بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الأقصى الإسلامية تقدم نداءات فضلك للقلوب بشائر تحدو النفوس لتعشق الأشواق. لمن؟ نداءات للمقصرين والمذنبين. لمن؟ نداءات للمحسنين والمفرطين. لمن؟ نداءات للمجتهدين والمبتعدين. نداءات. إنها نداءات لكل المسلمين. من أنت؟ أنا رمضان المغفرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هل أحسن الصيام من صام عن الحلال بالنهار وأفطر على الحرام عند غروب الشمس؟ يلا لا عجل علينا، لا سمحت عطنا سجاير قبل ما يذن المغرب. أحمر ولا أبيض؟ الله مني صايم أحمر يا أخوي. كم تبتعدون عن الذكر والمناجاة وتقتربون من برامج الفسق والمعاناة. شفت الفيلم بتاع امبارح بالليل؟ الفيلم خطير. وبعدين بقى ما هكذا تورد الإبل أيها المسلمون والمسلمات. أنت قطع عني الحين بالشغل، أقول لك وانت بتروح ولك أنا بسافر برمضان أنبسط واستانس. بلدان جعلت مني موسما للسهر على البحار وفي المنتزهات. بالله عليكم، هل أحسن الصيام من نام عن الصلوات وخلا بالمحرمات ولم يتسابق لكسب الحسنات؟ إلى كل أولئك أقول له سلوا عني أهل القيام منكم، سلوا عني أهل الدموع وهم فيكم، سلوا عني التائبين، سلوا عني الراجعين. ويوم القيامة وحسرته، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. باغي الخير العميم وفضله أقبل، فربك يجزل الإغداق. أقبل بتوبة صادق تمحو بها ران القلوب وتكسب الإعتاق. نداءات رمضان. شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا، ولقيتني أشكو الصبابة والهوى. يا ويح قلبي لم يزل خفاقا. نداءات تنقلها لكم تسجيلات الأقصى الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد بقن الشهراني. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. أشكره على نعم تترى وآلاء لا أدرك لها حصرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحكيم في صنعه، العليم بخلقه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، فبلغ البلاغ المبين وعبد ربه حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه وآل بيته المطهرين وصحابته الكرام السابقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. قال صالح بن عبد القدوس رحمه الله: والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب، وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك يذهب. تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب. نداءات رمضان، نداءات رمضان، إنها نداءات طاعة وإيمان، نداءات توكل وإحسان، نداءات تدعو للنعيم والرضوان والعفو والغفران، نداءات لكل المسلمين، نداءات للمقصرين والمذنبين، نداءات للمحسنين والمفرطين، نداءات للمجتهدين والمبتعدين، إنها نداءات لكل المسلمين، للرجال والنساء، للشباب والشيب، نداءات أسأل الله أن ينفع بها ويهدي ويصلح بها، اللهم آمين. نداءات رمضان، نداءات رمضان أصوغها وقد اشتقت لرمضان، كتبتها وأنا متلهف لشهر القرآن، وها أنا ذا ألقيها وأسأل الله أن يبلغنا رمضان ويعفو عنا في رمضان ويتوب علينا ويهدينا فيه ويهدي بنا ويصلحنا ويصلح بنا. زادت جروحي وزاد الضر في جسدي، زادت جروحي وزاد الضر في جسدي، يا رب فارحم فأنت الواحد الأحد، ارحم أيا رب من ناجاك في وجل مستسلما قد دعاك اليوم خوف غد. رمضان ينادينا، رمضان ينادينا معشر المؤمنين والمؤمنات، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب. إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. أيها المسلمون، أيتها المسلمات، أيها المسلمون والمسلمات في كل بقاع الدنيا، أقبلوا، فقد حل عليكم شهر تغفر فيه الذنوب وتمحى فيه المعاصي. كفاكم أيها الناس تضييعا للأوقات، كفاكم تضييعا للأوقات في كل زمان وخاصة في رمضان. تضيع أوقاتنا في ليلنا ونهارنا كل يوم، بل في كل ساعة تقريبا، إلا من شاء الله منا، فهل تضيع أيضا في رمضان؟ هل تضيع أيضا في رمضان؟ رمضان ينادي فهل من مجيب؟ رمضان ينادي فهل من مجيب؟ ساعاتي أحب الساعات إلى الله، أوقاتي أمتع الأوقات للموحدين وأثقلها على المنافقين. كم تضيعون أيها الناس هذه الساعات فيا، كم تهجرون كتاب الله وتكسلون عن ذكر الله فيا، كم تبتعدون عن الذكر والمناجاة وتقتربون من برامج الفسق والمعاناة. لماذا أيها المسلمون، لماذا؟ ألست شهر القرآن؟ ألست شهر الرحمة والغفران؟ والله وأيم الله لتسألن عني يوم لا ينفع مال ولا بنون. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عمره فيما أفناه، شبابه فيما أبلاه، ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ماذا عمل بما علم. حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. رمضان يناديكم أيها المؤمنون والمؤمنات، رمضان يناديكم فأجيبوا. أما كفاكم تضييعا للأوقات في غيري من الشهور، فتضيعون أوقاتكم حتى في أنا رمضان؟ لا يحلو اللهو واللعب مثل ما يحلو لكم في رمضان إلا عند قليل منكم، بارك الله فيكم. غالب الناس لا تحلو لهم جلسات التلفاز إلا في أنا رمضان، بلدان جعلت مني موسما لشرب الشيش والدخان، وبلدان جعلت مني موسما للسهر على البحار وفي المنتزهات، شباب لا تحلو لهم الدورات الرياضية إلا في شهر الرضوان، ونساء وزعوا دوريات الزيارات من بيت إلى بيت من أول ليلة في إلى آخر ليلة، وكأنهن لم يضعن نهاري في الطبخ وصنع الحلويات. ما هكذا تورد الإبل أيها المسلمون والمسلمات. لست أنا من تضيعون أوقاتكم في، لست أنا من خصصني الله للمآكل بأنواعها والمشارب بأصنافها، لست أنا من تضيعون ليلي بالضحك ونهاري بالنوم والكسل. أنا رمضان، أنا رمضان. ألا تعقلون؟ أفقهتم ما معنى رمضان؟ سلوا عني أهل القيام منكم، سلوا عني أهل الدموع وهم فيكم، سلوا عني التائبين، سلوا عني الراجعين، سلوا عني النادمين. أنا رمضان المغفرة، أفلا تعقلون؟ أنا رمضان التوبة، أفلا تتوبون وتستغفرون؟ رسولكم حبيبكم عليه الصلاة والسلام يصعد المنبر ويؤمن فيقول آمين آمين آمين. يا رسول الله، يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله، علامة أمن يا رسول الله. فما كان منه إلا أن يقول جاءني جبريل فقال من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. يا من تسمعونني، قولوا أستغفر الله، قولوا أستغفر الله، قولوا أستغفر الله الآن، الآن قولوها معي، أستغفر الله. رددوا معي، كرروا معي قبل فوات الأوان، رددوا معي ما أقول: اللهم أنت ربنا، اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إنه سيد الاستغفار. فكرروه أيها المؤمنون والمؤمنات، استغفر الله، استغفر الله، حتى إن ظننت أنك من المستغفرين فاستغفر الله، استغفر الله. فقد قال الله جل في علاه: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفر الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. يا من أذنب، يا من قصرت، ها أنا ذا، يا من أذنبت، يا من قصرت، ها أنا ذا رمضان، أفلا يتوبون إلى الله، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم. يا من أكثرت على نفسك من الخطايا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فرصتكم الآن، فرصتكم الآن، نعم فرصتكم في. أنا رمضان، ألستم تسهرون وتتسحرون؟ ألستم تسهرون وتتسحرون؟ لا تنسوا حينها كلمتين سنها لكم ربكم في ذلكم الوقت: أستغفر الله. قلها عند السحر، قلها عند السحر، قلها من قلب قد أيقن بها، والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار. طوبى لمن من وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا رب، تب علينا يا رب، نستغفرك، فاغفر لنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. قم في الدجى يا أيها المتعبد، حتى متى فوق الأسرة ترقد؟ قم وادع مولاك الذي خلق الدجى والصبح، وامضي فقد دعاك المسجد، واستغفر الله العظيم بذلة، واطلب رضاه فجوده لا ينفذ، واندم على ما فات واندب ما مضى بالأمس، واذكر ما يجيء به الغد، واضرع وقل يا رب، واضرع وقل يا رب، واضرع وقل يا رب عفوك، إنني من دون عفوك ليس لي ما يعبد، عفوك إنني من دون عفوك ليس لي ما يعضد، أسفا على عمري الذي ضيعته تحت الذنوب، وأنت فوقي ترصد. يا رب يا رب يا رب، هب لي توبة أقضي بها دينا علي به جلالك يشهد. أنت الخبير بحال عبدك، إنه بسلاسل وزر الثقيل مقيد. نداءات رمضان، رمضان ينادي فهل من مجيب؟ نعم، إنه يناديكم أيها المصلون، يا من تركعون وتسجدون، احمدوا الله تعالى أن هداكم لهذا، وما كنتم لتهتدوا لولا أن هداكم الله، فقولوا الآن الحمد لله. غيركم يسمع النداء ولا يجيب، وأنتم ولله الحمد تجيبون، فاللهم لك الحمد. ولكن كيف هي صلاتكم؟ كيف هو قيامكم؟ أين أنتم من قول نبيكم عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ رمضان يناديكم معشر المسلمين ويسألكم: كيف هي صلاتكم؟ كيف هو خشوعكم؟ أما آن الأوان لتصلوا في رمضان كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام، فيكون ذلك دأبكم بعد رمضان؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كما في المتفق على صحته: إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. يا الله يا الله، من منا إذا قال سمع الله لمن حمده ظن من وراءه أنه ينسى، أنه يسهى؟ من منا إذا رفع من السجدة فقال الله أكبر جلس يدعو: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، حتى يظن الناس أنه قد سهى ونسي. هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي. جلس أنس بن مالك رضي الله عنه يوما مع التابعين فبكى وهو بدمشق، والحديث عند البخاري. قيل له: ما يبكيك؟ ما تظنون أنسا بكى من أجله؟ قال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. ماذا لو أتيت ورأيتنا يا أنس؟ ما عساك تقول عن صلاتنا إلا من شاء الله منا. جاء عند البخاري أيضا أن أنس رضي الله عنه قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: فالصلاة، فالصلاة. قال: أليس قد صنعتم فيها ما صنعتم؟ يا الله وهم التابعون، فكيف بنا نحن؟ نسأل الله العافية. أليس قد صنعتم فيها ما صنعتم؟ صلوا أيها الناس كما كان يصلي رسولكم وحبيبكم عليه الصلاة والسلام. هكذا هكذا ينادينا رمضان، هكذا يعلمنا ويربينا رمضان، ينادينا لنقوم الليل ونتدرب عليه، نصلي التراويح بخشوع وإخبات ويقين، تدمع في الصلوات عيوننا، تخشع في الركعات قلوبنا، نخطط لربنا، نقترب من العظيم بسجودنا. ينادينا رمضان لنراوح بين أرجلنا ونحيي ليلنا بذكر ربنا. ينادينا رمضان لنكون مثل سلفنا رحمهم الله، مثلهم في قيامهم وذكرهم، مثلهم في أدبهم مع الله جل في علاه. قال خصيف رحمه الله: رأيت سعيد بن جبير يصلي ركعتين خلف المقام قبل صلاة الصبح، فصليت إلى جنبه وسألته عن آية فلم يجبني. أتعلمون لماذا لم يجب سعيد خصيفا رحمهما الله؟ إنه الأدب مع الله، إنه الأدب مع الله. قال خصيف: فلما صلى الصبح قال: إذا طلع الفجر فلا تتكلم إلا بذكر الله حتى تصلي الصبح. يا الله يا الله، فأين الذين يعصون الله في هذه الأوقات؟ ألا يرون كيف كان هؤلاء يتأدبون مع الله؟ كانوا يقومون في رمضان قيام المودعين للدنيا المقبلين على الآخرة، فلما فعلوا ذلك سهل القيام عليهم في غير رمضان. يقول يحيى بن عبد الرحمن رحمه الله: سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية: امتاز اليوم أيها المجرمون حتى أصبح. يا الله، هذه فخرية بنت عثمان البصرية رحمها الله، تركت الأموال والذهب وهاجرت إلى بيت المقدس وأقامت فيه 40 عاما. أتعلمون كيف كان حالها؟ كانت تقف الليل كله عند باب المسجد الأقصى تصلي، حتى إذا فتح الباب كانت أول داخل وآخر خارج. يا الله كيف كانت حياتهم؟ لله در رجال ونساء تسابقوا للخيرات وما ناموا عن التلذذ بذكر رب البريات. أيها المصلي، صل في رمضان صلاة الخاشعين، صلاة من تيقن أنه بين يدي ملك عظيم كبير. الجنة عن يمينك، النار عن شمالك، الصراط بين يديك، ملك الموت فوق رأسك ينتظر سلامك من صلاتك، فأحسن في صلاتك. أخي أخي وحبيبي، خذ وصية ابن عبد البر رحمه الله في الحلية في المجلد العاشر في الصحيفة 50، حيث قال: اصرف 4 أشياء إلى 4 مواضع وخذ الجنة. ألست تريد الجنة؟ ألست تريدين الجنة؟ أيها المسلمون، اصرفوا 4 أشياء إلى 4 مواضع وخذوا الجنة. ما هي يا ابن عبد البر؟ قال: النوم إلى القبر، والراحة إلى الصراط، والفخر إلى الميزان، والشهوات إلى الجنة. اللهم اشفنا بقليل النوم، وأرحنا بالذكر، واجعل فخرنا بالحسنات والقربات، واحفظ قلوبنا من الشهوات والشبهات يا رب العالمين. اللهم آمين. قولوا آمين. اللهم آمين. رمضان ينادي، فهل من مجيب؟ هل من مجيب؟ ينادي كل صائم، ينادي كل من منع نفسه المآكل والمشارب من أجل الله. يخبرنا رمضان أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما روى بالسند الصحيح كما عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة يستجن به العبد من النار. يا صائم يا صائم، إن صيامك حفظ لك من النار إن أنت أحسنت الصيام، صيامك جنة لك من النار إن أنت أحسنت الصيام، صيامك يشفع لك عند مولاك إن أنت أحسنت الصيام. روى الإمام أحمد والحاكم بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. بالله عليكم، بالله عليكم يا من تسمعون، هل أحسن الصيام من صام عن الحلال بالنهار وأفطر على الحرام عند غروب الشمس؟ بالله عليكم، هل أحسن الصيام من أجاع بطنه وأعطش نفسه وأشبع أذنه بالغناء ولسانه بالكذب والغيبة والشتم والسب وعينه بالكاسيات العاريات؟ بالله عليكم، بالله عليكم، هل أحسن الصيام من يتسحر بالدخان ويتناول المسكر ويعكف على الخطايا؟ بالله عليكم، هل أحسن الصيام من نام عن الصلوات وخلا بالمحرمات ولم يتسابق لكسب الحسنات؟ يا صائم، يا صائم، إن لك دعوة مجابة عند فطرك، فادع الله أن يصلح ضال المسلمين، اللهم آمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. يا الله، يا الله، إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ارفع يديك لله واسأله أن ينصر إخواننا المسلمين في بقاع الأرض. ارفع يديك لله قبيل فطرك وناجي مولاك، واخشع واخضع وقل: يا رب، يا رب، إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها، وإذا ذكرت رحمتك ارتد إلي نفسي وتاقت الروح لربها. يا رب، يا رب، يا رب، أتيت أطباء الدنيا ليداووا لي خطيئتي، فكلهم عليك يدلني. يا من تفرد به المتفردون في الخلوات، يا من لعظمته سبحت الحيتان له في البحار الزاخرات، يا من لجلاله اصطفقت الأمواج المتلاطمات، يا من سجد له الليل وضوء النهار، يا من سبحه نور الشمس والقمر النوار، يا كل شيء عنده بمقدار، سبحانك يا رب، ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله، سبحانك يا رب، ما أوحش السبيل لمن لم تكن أنيسا، سبحانك، ما أجمل دقائق الخلوة معك يا الله. سئل يحيى بن معاذ: ما العبادة، ما العبادة؟ قال: حرفة حانوتها الخلوة وربحها الجنة، حرفة حانوتها الخلوة وربحها الجنة. وما زال رمضان ينادي، ما زال ينادي، نعم إنه يناديكم أنتم يا أصحاب الأموال، يا أصحاب التجارات والعقارات، بارك الله لكم فيما رزقكم وأعطاكم وزادكم وأطعمكم الحلال وأبعدكم عن الحرام. هنيئا لكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. إسناده جيد كما قال ابن تيمية رحمه الله. وفي رواية جود إسنادها الألباني رحمه الله في الصحيحة: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. ولكن يا معشر التجار، يا معشر التجار، يا معشر التجار، ها أنا ذا، أنا رمضان، أنا شهر الجود والكرم، أنا شهر العطاء والفضل. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في أجود بالخير من الريح المرسلة. أين الصدقات؟ أين الكرم يا كرماء؟ أين إطعام الطعام يا شبعاء؟ ما ألذ المأكولات التي تأكلونها عند فطركم، بارك الله لكم فيها. ما أكثر المشروبات التي تتنعمون بها بعد فطركم، متعكم الله بها. والله إن من المسلمين من لا يجدون تمرة يتغذون بها من فقرهم وحاجتهم. والله إن من اليتامى والأرامل من ينتظر إفطاره من أمثالكم، فأغيثوهم، أغيثوهم بشيء من أموالكم. هنيئا، هنيئا لمن وجد يوم القيامة صدقة أخرجها في الدنيا لوجه الله جل في علاه. والله لا يريد بها رياء ولا سمعة، والله لا يريد منها ثناء ولا جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يا تجار، يا تجار، يا أصحاب الأموال، أقرضوا ربكم، أقرضوا الله. وأيم الله إنكم لا تقرضون فقيرا ولا مماطلا حاشاه، بل تقرضون ملك الملوك الغني عنكم وعن أموالكم سبحانه وتعالى. علم أن النفوس في أصلها الشح وحب المال، فلم يقل لها أنفقي لله، بل قال أقرضوا الله. أقرضوا من يرد الدرهم بسبعمائة، أقرضوا من يربي الصدقات عنده، أقرضوا حبيبكم، أخرجوا من أجل ربكم. ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قل أنا، أنا يا رب، أنا الذي يقرض ربي ومولاي. يا رب، يا رب، ما جزاء المتصدقين والمتصدقات؟ يا رب، ما جزاء المتصدقين والمتصدقات؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قدم لنفسك الخير، لا تبخل على نفسك، وأيم الله لتجدنه أمامك يوم تتمنى فيه ذرة الخير في ذلك اليوم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا عليه، ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. يا متصدق أبشر. بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الصحيح عند أحمد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. يا الله. خرج الطبراني بسند جوده الألباني في الصحيحة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة، اسمع يا تاجر، اسمع يا صاحب المال، اسمعي يا صاحبة الذهب، اسمعوا جميعا هذا الحديث، إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. يا الله يا الله، ريال، عشرة، مئة، جنيه، درهم، دينار، دولار، أنفقه من أجل الله يطفئ عليك حر القبور، وتجده ظلا لك يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظل الله جل في علاه وما أذن به الله. قال الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سمع أبو طلحة رضي الله عنه هذه الآية، وكان رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. وما بيرحاء؟ إنها اسم لحديقة من نخل كانت له رضي الله عنه. ذهب أبو طلحة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله صلوا عليه، اللهم صلِّ وسلم عليك يا رسول الله. قال: يا رسول الله، يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بخل ذاك مال رابح. رواه البخاري ومسلم. وأنت يا هذا، أنت يا هذا الآن بعدما سمعت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قل: يا رب، هذا أحب أموالي إليك، أدفعها من أجلك، أرجو بها برها عندك يوم القيامة يا رب. يا مسلم، هل لا سترت عن نفسك النار ولو بشق تمرة؟ عند البخاري ومسلم حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. عبد الله، عبد الله، ادفع مالك بيدك للمسكين، وادع ربك وناجه بقلبك ودموع عينك والصدقة بين يديك. سبحانك سبحانك سبحانك، يا من اشتغل قلبي بحبه، ويا من اشتغل لساني بذكره. سبحانك سبحانك يا ذا الجلال والجمال والكمال. يا رب يا رب، هذه صدقتي لوجهك أنفقها، فزينني في خلقك بطاعتك، وحسني لديك بحسن خدمتك. أنت خير معبود، أنت خير معبود، أنت خير مشكور وخير محمود. يا رب يا رب، كم من ذي كرب عظيم قد فرجت عنه كربه، ففرج عني بصدقتي كربي. كم من ذي ضر كبير قد كشفت له ضره، فاكشف لي ضري يا عالما بما في نفسي. يا رحيم يا رحيم يا كريم يا رب العالمين. وما زال رمضان ينادي، يناديكم معشر النساء، نعم، أنتن أنتن أنتن النساء، لماذا لماذا تضيعن الأوقات خاصة في رمضان؟ كم ختمت يا أمة الله في رمضان الماضي كتاب الله؟ كم قرأت القرآن من رمضان الذي مضى إلى هذا الذي أتى؟ ولا مرة، لماذا؟ مرة أو مرتين، لماذا؟ ألست تريدين الجنة؟ ألست المحبة لله؟ كفاك بالله عليك، كفاك بالله عليك، كفاك تضيعا للأوقات، كفاك نظرا في التلفاز والمجلات، كفاك نوما عن الطاعات. كم خصصت لي أنا رمضان من وقتك؟ كم بذلت من أجل الله تعالى في أنا شهر المغفرة والرضوان؟ جزاك الله خيرا على ما تبذلين من جهد في إعداد المآكل والمشارب. إن كنت زوجة فهو بر بزوجك فاحتسبيه عند الله، وإن كنت فتاة فهو بر بوالديك وأهلك فاحتسبيه عند الله. ولكن هل جعلت لأكون شهرا للأكل والشرب فحسب؟ ماذا عن ليلك؟ ماذا عن التراويح والقيام؟ ماذا عن السهر على الذكر والدعاء؟ أيتها المؤمنة إياك أن أفوتك، فنهاري صيام وليلي قيام. وفي الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها المسلمون اجتهدوا في العشر الأواخر من رمضان بالأخص، أكثروا الختمات وارفعوا الدعوات، اهجروا الملذات. ففي المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. ألا فاقتدوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام وجدوا في طاعة ربكم، فلا تعلمون أتدركون هذه الليالي بعد عامكم هذا أم لا؟ ليالي فيها كل الخير والنعيم، فيها ليلة القدر خير والله من ألف شهر، ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوموها وصوموا نهارها، اعتكفوا من أجل الله، انقطعوا عن الخلائق لخدمة الخالق جل في علاه، تدركون حينها ليلة القدر. وما أدراكم ما علامات ليلة القدر؟ بها أختم هذه المحاضرة. هذه الليلة صح فيها علامات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أجد والله أعلم إلا أربع علامات هي الصحيحة، وأما غيرها فلا يصح فيها حديث. أما العلامة الأولى أنها ليلة تكون لا حارة ولا باردة، والثانية أنها ليلة وضيئة مضيئة، والثالثة راحة يجدها العبد من الملائكة التي تتنزل في تلك الليلة، والرابعة بعد تلك الليلة ألا وهي شمس تخرج في نهار ذلك اليوم من غير شعاع. أما أدلة ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام: ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. رواه ابن خزيمة وصححه الألباني. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتها، وهي في العشر الأواخر، هي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرا يفضح كواكبها، لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها. رواه ابن حبان. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. رواه ابن خزيمة وحسن إسناده الألباني رحمه الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: وأماراتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. رواه الإمام مسلم. يعني تطلع في اليوم الذي يليها، وتلك العلامة هي بشارة لمن قام تلك الليلة، لأنها تكون بعد انقضاء ليلة القدر لا قبلها. وهناك علامات أخرى لكنها لا تثبت، مثل أنها لا تنبح فيها الكلاب، ولا يرمى فيها بنجم، أو ينزل فيها المطر، فهذا لا يصح أنها من علاماتها، والله تعالى أعلم. ولا تنسوا أن تقولوا في العشر الأواخر: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين، اللهم اعف عني وعن السامعين والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الأقصى الإسلامية بالرياض، تليفاكس 01-237-444 57، صندوق البريد 123704، الرمز البريدي 11751. علما بأن جميع الحقوق محفوظة، وللاستفسار والتوزيع الخيري جوال 055-42-58-778. وتقبلوا جميعا تحية من مهندس الصوت أحمد فاروق. صدر حديثا. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الأقصى الإسلامية تقدم. تلك التقى، تلك النهى، تلك القلائد والحلى، تلك الدجى ببهائه، تلك الضحى، تلك الضحى، تلك التقى. فاطمة. لماذا فاطمة؟ ندع. سيرتها تجيب. وأوصافها تحدث. وأيامها تخبرنا. لماذا فاطمة؟ لماذا فاطمة؟ إنها فاطمة دينة تائبة، قانعة شاكرة، مؤمنة عابدة، مطيعة لربها، خيرة صابرة، طيعة لزوجها. إنها فاطمة، رباها أبوها فكان الفتاة الصالحة والداعية المصلحة، لم تتجاوز العاشرة، وحرقة الدفاع عن دينها وأبيها، تعيش بين جنبيها، هو الهم. فانبعث أشقى القوم وجاء بثلا جزور، فوضعه على ظهر أبيه، حتى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره، أصيب في المعركة، قامت تضمد جراحه، رباها أبوها فكان العروسة الزاهدة، كيف كان عرسها، كيف كان صداقها من المال، وكم من الذهب والفضة والجواهر. قال أبوها: أعطها شيئا. أي شيء؟ قال: ما عندي. ما عندي. وأين درعك الحطمي؟ فلا إله إلا الله. تلك الدجى ببهائه، تلك الضحى، تلك الضحى، تلك التقى، تلك النهى، تلك القلائد والحلى، تلك الدجى ببهائه، تلك الضحى، تلك الضحى، تلك التقى، تلك النهى، تلك القلائد والحلى، تلك الدجى ببهائه، تلك الضحى، تلك الضحى، تلك الأصيل وشمسه ترخي العنان على المدى، تلك الفضائل جمعت بل للفضائل محتوى. فاطمة. الزوجة القانعة. لا، بل لابد أن تضع لها حفلة لا تنسى، وبقي النساء عوانس في البيوت. فاطمة. الزوجة القانعة. إذا غطيا رؤوسهما بلت أقدامهما، فيا لله يا لله. الدروس بذكرها يسلو المعنى والعنى، تلك النسائم والصبا تشجي العزائم للذرى، تلك الدروس بذكرها يسلو المعنى. فاطمة. الزوجة الخادمة. نعم، العجل والطحن والغسل وجلب الماء. فاطمة. الغيورة المحتشمة. تريد أن تستر وهي على النعش محمولة. وسئلت: ما خير للمرأة؟ فأجابت: ألا ترى الرجال ولا يرونها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة. فاطمة. المربية الناجحة. فهل قارنت أبناءها مرة برياضي مشهور أو فنان مغرور؟ كلا أبدا أبدا. أيسرك أن يقول الناس هذه فاطمة وفي يدها سلسلة من نار؟ فاطمة. حافظة للسر إلا وتبادر إلى الهاتف لنشره، وكأنها وكالة أنباء. ماه أسر إليها حديثا، بكت فأسر إليها حديثا، ضحكت ولما مات أبوها. هل ناحت فاطمة على والدها؟ هل صرخت وقطعت ثيابها؟ فاطمة. فاطمة. فاطمة. فاطمة. تلك الدجى ببهائه، تلك الضحى، تلك الضحى، تلك الأصيل وشمسه. أنا أريد أن أكون مثلها. إلى كل من تنكبت طريق عزها ومجدها لتعود إلى ربها. إلى كل من سارت في ركب الصالحات لتلتزم بركبها. إلى كل من أرادت القدوة والمثل من بنات بني البشر تقتفي أثرها وتنسج على منوالها. إلى الأم، إلى الأخت، إلى الزوجة، إلى الابنة. نصحبكم في رحلة مع سيرة عطرة لشخصية فريدة تعرفون بعدها لماذا فاطمة؟ مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الهبدان. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن إصداراتنا: السلام عليكم أخوي محمد. أهلا عصام، حياك الله. تفضل أخوك، تفضل. أجل وين أخوك سامي؟ على خبرك قاعد يتابع حركة البورصة والأسهم على النت طول اليوم. وش تقول؟ إي نعم، حتى الصلاة ما يقوم لها إلا بالحسر يا عصام. طيب وين هو الحين؟ نادو. استرح الحين وناديه لك. سامي عصام يبيك. طيب أنا جاي. هلا عصام، شلونك؟ خير طابلونك. معليش كنت أرسل الأمر للبنك. بشر، شو مسوي؟ بس على الأسهم والبورصة ما بين البنك والنت. ما شاء الله، نيلك هالدراهم فلوس. أخذت تمويل من البنك علشان أقدر أطقطق أسوي بزنس على قدي. عسى تمويلك بشكل شرعي وواضح. ها؟ شرعي؟ وش تقصد؟ إيه، شكلك ما تدري عن الوضع. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سم تقاهوا يا عصام. سامي، بالمناسبة أنت تساهم مع شركات تعرفها ولا تخبص وبس؟ وانت تظن ان هالمضاربين يخلونك تكسب معهم وهم ينظرون؟ ولو كسبت مره يا سامي يكون طعم علشان تدفع اكثر المره الجايه. واذا تورطت مبلغ كبير شوي يمكن تخسر كل شيء. الا اذا لقيت لك بعض المستثمرين الثقات ليستثمر له امواله فيها. وراكم يا جماعه متشائمين بالمره. وزيدك من الشعر بيت يا عصام، سامي قاعد يشتغل باسم غيره بعد. طيب يا جماعة، وشون اتصرف؟ قولولي. يا أخي خل جزء كبير من استثمارك يما بتجارة ولا بعقار ولا بصناعة تفيد روحك ووطنك. البورصة هذه نموذج غربي وهي تدور حول الربا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ما تشوفها البورصات وش يجيهم؟ هبوط بالقلب وارتفاع للسكر في الدم. وإذا ارتفعت الأسهم ولا انخفضت سكتة قلبية وهوس وجنون. ترى اليوم دنيا وباكر آخر وحساب. عجيب، أجل يبيلها تفكير ثاني. يا سامي افتح قلبك ونخوك وعقلك للحق، والله ينور قلبك بنوره. نور فؤادك والضلوع واسكب من العين الدموع واكتب على باب الحياة يا ربي أنا لي الرجوع. تسجيلات الأقصى الإسلامية تقدم تداول ولكن لفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الله الهبدان. الراعي الرسمي لهذه المادة مجموعة الماضي للتطوير والاستثمار، الرياض، حي الروابي، طريق الزبير بن العوام، خدمة العملاء 208-64-64. لربوعكم فالأمن في تلك الربوع قد عدت فاقبل عودتي وارفع روايات الخطوع. وبكيت كالغيم الذي ما زال هاتانا. إن الحمد لله. هذه المادة برعاية موقع مفكرة الإسلام www.islamin.com. موقع إسلامي إخباري تربوي علمي يبرز أهم قضايا الأمة المصرية. أكثر من 120 مليون زيارة سنويا. هذه المادة برعاية شبكة نور الإسلام، دليلكم إلى عالم الحياة الزوجية السعيدة. شبكة نور الإسلام، مستشاركم الخاص في النواحي الشرعية والتربوية والنفسية والاجتماعية. شبكة نور الإسلام، نافذتكم لأخبار العالم وقضايا المسلمين. شبكة نور الإسلام، تضم كوكبة من العلماء والمختصين. شبكة نور الإسلام، عنوان موقعكم المفضل على شبكة الإنترنت www.islamlight.net. شبكة نور الإسلام تستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم في القضايا الشرعية والاجتماعية على الرقم 01-230-30-99. قافلة الداعيات، المقالات الهادفة، والأفكار الدعوية، والبطاقات الرائعة، والفلاشات الجميلة، والكثير الكثير. يسعدنا أختي الكريمة زيارتك لنا والتواصل معنا عبر موقعنا قافلة الداعيات www.qafila.com بإشراف فضيلة الشيخ خالد بن محمد الراشد حفظه الله. كيان شيدته آيات المبدعات، صاغت أركانه جهود المتميزات، صاحبات الهمم العاليات. فانضمي إلينا والحقي بركب الداعيات. هذه المادة برعاية مجمع التسجيلات الإسلامية، أول وأكبر موقع متخصص في التسجيلات والشريط الإسلامي. مجمع التسجيلات الإسلامية، نافذتك إلى عالم الشريط الإسلامي. مجمع التسجيلات الإسلامية، هدفنا خدمة الشريط الإسلامي. www.mujamma.net. هذه المادة برعاية موقع رمال طيبة للعقار، دليلك المفضل للبحث عما تريد من عقار في جميع مناطق المملكة. موقع رمال طيبة للعقار، نافذتك المفضلة للبيع والشراء وعرض كل ما تملك من عقار وغيره. يتيح لك إمكانية التسجيل وعرض عقاراتك بنفسك. موقع رمال طيبة للعقار www.rimal.net. هذه المادة برعاية منتدى لك، في لك قرآن يحفظ آناء الليل وأطراف النهار، في لك خبرات وتجارب من واقع الفتيات، في لك مواهب، ثقافات، تصاميم مع أحلى وأمتع الهوايات والكثير الكثير. هنا فقط في لك www.lucky.com. هذه المادة برعاية شبكة أنا مسلم، لكل فتاة تبحث عن التميز والإبداع في جو نسائي آمن. شبكة أنا مسلمة، منتديات حوارية، أروع الفلاشات، أحدث الصوتيات، أجمل الرسائل وخلفيات الجوال، بطاقات إهداء، فتاوى عصرية، والمزيد المزيد لدى www.muslima.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا، ولقيتني أشكو الصبابة والهوى. يا ويح قلبي لم يزل خفاقا. رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا، ولقيتني أشكو الصبابة والهوى. يا ويح قلبي لم يزل خفاقا. قلبي لفقدك يا كريم معذب، ودموع عيني تملأ الأحداق. قلبي لفقدك يا كريم معذب، ودموع عيني تملأ الأحداق. رمضان يا شهر الصيام أتيتني